قال رحمه الله: قوله تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وتقدم معنا في الآية الأولى أن الله أمر نبيه أن يقص هذه القصة الغريبة العجيبة التي حصلت في من تقدم من الأمم، وفيها قتل أحد الإخوان أخيه، وهذه من أعظم الجرائم، وأول من سن القتل هذا الذي هو من بني آدم، من بني آدم وهو أحد ابني آدم، وكل من حصل أو كل من قتل بعد ذلك بعد هذا الرجل فله كفله وله نصيبه من هذه الجريمة، لأنه أول من سن القتل، فعلى هذا ينتهي هؤلاء الذين يسنون هذه السنن السيئة. وكل من ابتكر سنة سيئة فإنه له وزرها بعده، وإن كان قد مات ولم يعمل بها ولم يحث عليها بعد موته فله وزره أو فله وزرها، ومن عمل بها أيضا كذلك له نصيب من عمله السيء. فهذه سنة سيئة سيئة أو سنها هذا الرجل، وهي سنة القتل، وما كان يعرف الأرض حتى فعل هذه الجريمة أول ابني آدم على ما ذكر معكم وهو قابيل. صار كل جريمة تحصل في الأرض، وما أكثرها الآن جرائم القتل، ما أكثرها، كل جريمة تحصل في هذه الأرض له نصيب منها ومن وزرها. وهذا لا شك أنه يسحب إلى غيرها من السنن السيئة، فإن له وزرها أيضا، من سن سنة سيئة له وزرها أو وزر من عمل بها، فله نصيبها بنص هذا الحديث الذي سمعته، وأيضا كذلك في الحديث الذي ذكر وأشرنا إليه آنفا أنه كلما حصلت جريمة قتل فله منها نصيب، لأنه أول من سن سنة القتل. وهكذا جميع السنن السيئة، كل من سن سنة سيئة فله كفلها وله أيضا كذلك وزر منها، وإن كان قد مات بسنين. فعلى هذا الجهمية لهم وزر تلك السنة السيئة في نفي الصفات والأسماء، والأشاعرة كذلك أيضا لهم تلك السنة السيئة في نفي الصفات والأسماء إلا أو في نفي الصفات إلا سبعا، والمعتزلة كذلك لهم وزر تلك السنة السيئة في نفي الصفات، في نفي الصفات وتجريد الرب من صفاته، هذه كلها سنن سيئة. والخوارج لهم سنة سيئة في الخروج على ولاة الأمور، والرافضة لهم سنة سيئة في الجرأة على الله وعلى رسوله وفراش رسوله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه سنن سيئة. والصوفية لهم كذلك وزرهم من هذه السنن السيئة التي سنوها للناس، فنسأل الله العافية والسلامة. والعكس بالعكس، فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فيحرص الشخص على أن يسن السنن الطيبة التي يحصل إن شاء الله على عاقبة حسنة من جرائها ومن الدعوة إليها. وذكر في هذه الآية استسلام المقتول لذلك الذي تجرأ عليه: لئن بسطت إلي يدك، مددت يدك لقتلي ما أنا بقاتل لك ولا أنا بباسط يدي لأقتلك، فهذا استسلام من هذا المقتول. وأول من عمل بهذه الآية كما ذكر بعض السلف عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه استسلم لفعل أولئك ولقدر الله سبحانه وتعالى، فإنه أول من عمل بهذه الآية، ونصح الصحابة أن لا يرفع أحد منهم سيفا ولا يشهر سيفا ولا يقاتل دونه، اتركوهم، فقتلوه مظلوما رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي يظهر أنه يجوز أن الشخص إذا هجم عليه شخص يريد قتله فإن استسلم له هذا مشروع، وإن دفع عنه في شرعنا هذا أيضا كذلك مشروع، وهل يجب عليه أن يدفع أو لا يجب؟ فالقرطبي يرى أنه يجب عليه أن يدفع، وإنما هذا شرع من تقدم، إنما هذا شرع من تقدم، فكان في شرعهم إذا أراد أحد قتل آخر يستسلم له ولا يدفع عن نفسه، هذا شرع من تقدم. أما في شرعنا فقد جاءت أدلة دفع الصائد، وأنه يجب على الشخص إذا كان يستطيع أن يدفع عن نفسه لا يتركه يقتله، بل يجب عليه أن يدفع عن نفسه. هذا الذي اختاره القرطبي رحمه الله تعالى وهو وجوب الدفع، وإنما هذا كان الحال عند من تقدم فكانوا يتعبدون بهذا، يتعبدون بهذا الأمر أنهم إذا هجم عليهم أحد فإنه لا يدفعه يتركه يقتله. وأما في شرعنا هذا فيجوز الدفع، يجوز الدفع، واختلف العلماء في وجوبه، هل يجب هذا الدفع أو لا يجب؟ فرأى القرطبي رحمه الله أنه واجب عليه أن يدفع عن نفسه ولا يمكنه من قتله، يجب عليه دفع الصائل، وهو يستطيع أن يدفع هذا الصائل يجب عليه أن يدفع. وإنما الأدلة التي جاءت كنت خير ابن آدم إلى آخر ذلك فيها النهي عن الخوض في الفتن وفي القتل والقتال بين المسلمين، وأنك تكون كخير ابن آدم لا تخوف في مثل هذا، فإن قتلوا فأنت مظلوم وقتلت مظلوما، وليس فيه أنك لا تدفع عن نفسك، كما في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه اقصروا قسيكم يعني في الفتنة واقطعوا الأوتار والزموا أجواف البيوت وكونوا فيها كخير ابن آدم. فذهب بعضهم لأن المقصود هنا قتال الفتنة لا يشارك فيه الشخص، بدليل اقصروا قسيكم واقطعوا أوتاركم والزموا أجواف البيوت وكونوا فيها كخير ابن آدم، لا تشاركوا في شيء ولا يكون لكم نصيب في القتل والقتال قتال الفتن، بل ابتعدوا تماما عن هذا الأمر. وأما من جاء إلى بيتك ويريد قتلك فلا مانع أن تدفع عن نفسك مع استطاعتك، أنك تدفع فادفع، بل من أهل العلم من يرى وجوب الدفع، وأنك لا تترك هذا القاتل يقتلك بكل سهولة. وهذا الذي رآه القرطبي رحمه الله تعالى. وأما شرع من تقدم، شرع هؤلاء فكما سمعت أنه لا يمنع ممن يريد قتله، هذا شرعهم، كان قال مجاهد الفرض عليهم أن لا يسل أحد سيفا وأن لا يمنع ممن يريد قتله، وهكذا ابن جريج نقل عنه هذا الكلام أنه الفرض الذي كان عليهم أن لا يسل أحد سيفا وأن لا يمنع ممن يريد قتله، وروي أيضا عن ابن جريج رحمه الله تعالى نحوه أو نحوه. قال القرطبي بعد ذلك قال علماؤنا وذلك مما يجوز ورود التعبد به، إلا أن في شرعنا يجوز دفعه، وفي وجوب ذلك عليه خلاف، والأصح وجوب ذلك بما فيه من النهي عن المنكر. ثم لما أهل السنة أو بعض أهل السنة قالوا في الحشوية قوم لا يجيزون للمصول عليه الدفع، واحتجوا بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، هذا والله أنه لا يجوز أن يقال للحشوية كذا، فالله أعلم، ربما تأول بعض أهل العلم وأخطأ ونص على هذا أنه لا يجوز للمصول عليه الدفع عن نفسه، هذا مو صحيح، الأدلة تدل على أنه يجوز له الدفع عن نفسه إذا صال عليه صائل له أن يدفع عن نفسه، وإنما الخلاف الوجوب هل يجب أو لا يجب، الخلاف هنا. فالقرطبي أشعري فبذلك سيد يقول مثل هذه الألفاظ وللحشوية، ويعنون بذلك أهل السنة. تنابز بالألقاب هذا موجود عند المبتدعة، تجدهم ينبذون أهل السنة مثل هذه الألقاب التي لا تليق بهم، أما هم أشاعرة أشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، جهميا نسبة إلى الجهم، فهم انتسبوا إلى بعض الناس وإلى بعض الأشخاص، أما أهل الحق فهم أهل السنة ينتسبون إلى الحق، فهم السلفيون سابا لسلفهم، ولا يجوز أن يقال وهابية فيهم، هذا من تنابز الألقاب المحرم، فهذا ليس فيهم أبدا، ولا هم ينتسبون إلى أحد من الناس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حشوية ولا جامية ولا شيء من هذه الألقاب التي ينبذ بها أهل الحق، وإنما ينتسبون إلى الحق وإلى أهل الحق أهل السنة السلفيون. وهذا ولله الحمد قد اشتهر الآن، أهل السنة السلفيون قد اشتهر بين الناس. وأما هؤلاء فينتسبون إلى الباطل، وهم راضون بهذا الانتساب، وإن لم يرضوا فهم أهل هذا، لأنهم تابعوا الباطل وأهل الباطل فنسبوا إليه باعتبار أنهم نصروه فنسبوا إليه. والشخص ربما ينسب إلى الشيء الذي نصره، وأهل السنة نصروا السنة فقيل لهم أهل السنة، ونصروا المنهج السلفي فقيل لهم سلفيون. أما هؤلاء نصروا التبشعر والباطل فنسبوا إليه، ونصروا أيضا كذلك ما أحدث من بدع فنسبوا إليها أيضا. وكل شخص ربما ينسب إلى ما نصره وإلى ما اعتقده. وأما النسب التي تنسب لأهل السنة من حشوية هذا كله باطل. فالحاصل مسألة الدفع تجوز، وهل يجب على الشخص أن يدفع الصائل؟ فيه خلاف. وإنما كان عند هؤلاء كما ذكر مجاهد أن الشخص لا يسل سيفا ولا يمنع ممن يريد قتله، يتركه يقتله. ومن تأول ذلك وعمل بهذه الآية عثمان فله أجره. وإلا أراد الصحابة أن يدفعوا ولا يمكن الخوارج أولئك الجبناء من عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكن قال لا تفعلوا اتركوهم، شيء مراد ومقصود، وقد أخبرني رسول الله بهذا الأمر أنهم سيقتلوني. ومع ذلك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان أن لا يمكنهم، فإن أرادوا نزعه فلا تنزعه هذا القميص، وفعلا ما نزعه عثمان وأخذ بهذا. لكن تأول الآية أنه لا يقاتل هؤلاء الأشرار ولا يسمح لأحد بقتالهم، فهو مأجور رضي الله تعالى عنه. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال المفسر رحمه الله لئن بسطت أي مددت إلي يدك لتقتلني، فما هي اللام هذه في لئن؟ عند من؟ طيب عند غيرك؟ لا، هذا يقال لها لام موطئة عن القسم. نعم أحسنت، لأن تجعل ما بعدها هو الجواب لما قبلها، تجعل ما بعدها هو الجواب لما قبلها، فهي موطئة للقسم، فيكون ما بعدها جواب القسم الذي قبلها وليس جواب الشرط الذي بعدها، جواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم، فهي موطئة. لام هذه موطئة للقسم ممهدة لأن يكون ما بعدها جوابا لما قبلها وليس جوابا لما بعدها، فيقال لها موطئة ممهدة، فتجعل ما بعدها جوابا لما قبلها. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط، فيكون هذا ما أنا بباسط جواب لقسم متقدم وليس جواب الشرط، جواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم المتقدم، فهذا معنى جواب معنى لام الموطئة لام الممهدة، أي تجعل ما بعدها جوابا لما قبلها وليس جوابا لما بعدها الذي هو الشرط لئن. قال رحمه الله قوله لئن بسطت أي مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله، هذا الذي منعه، وكل من يخاف الله سبحانه وتعالى تجده بعيدا عن المعاصي وعن الجرأة على العظائم، ومنها القتل والقتال والفتن والعياذ بالله. فإذا توفر خوف الله سبحانه وتعالى فإنه يكون زاجرا ورادعا عن المعاصي، وإذا عدم الخوف تجد الجرأة وتجد عدم المبالاة وقلة الحياء من الله ومن خلقه. فعلى هذا ينبغي للشخص أن يحرص على هذه العبادة العظيمة وعلى أن يتخلق بها وتكون موجودة فيه متوفرة فيه. إني أخاف الله رب العالمين. فهذا الذي حال بينه وبين أن يقتل أخاه أنه يخاف الله سبحانه وتعالى. فخوف الله من أعظم العبادات التي تجلب الخير للعبد وتمنعه عن الشر. قال إني أخاف الله رب العالمين. قال عبد الله بن عمر وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين إن كان المقتول لأشد الرجلين. فما هي اللام؟ إن كان المقتول لأشد الرجلين. لا فارقة بين إن مخففة وإن شرطية. وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين. فهذه إن فارقة بين إن مخففة وبين إن نافية. ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه يده. هذا الذي منعه، منعه التحرج ومنعه الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذا في شرع آدم جائز لمن أريد قتله، لمن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأجر. هذا في شرع آدم عليه السلام. وأما في شرعنا فيدفع عن نفسه ولا يترك يقتله. وهذا في شرع آدم جائز لمن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأجر، كما فعل عثمان رضي الله عنه. قال مجاهد كتب عليهم في ذلك الوقت إذا أراد رجل قتل رجل أن لا يمتنع ويصبر. وأما شرعنا فيمتنع ويقتل أو يقاتل ويدافع عن نفسه. وأما قتال الفتن فالأدلة تنصب عليه، فلا ينبغي لأحد أن يقاتل وأن يشارك في قتال الفتن، حرام عليه. فكن كخير ابن آدم، يقتلونك ولا تقتلهم، ابتعد عن الفتن. أما يأتي إلى بيتك ويريد قتلك وتترك يقتلك فهذا خلاف ما جاءت من أدلة كثيرة من دفع الصائل، وأنه يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه. فإن صبر واحتسب فيرجى له الأجر، يرجى له الأجر إن صبر واحتسب، كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله قال مجاهد كتب عليه في ذلك الوقت إذا أراد رجل قتل رجل أن لا يمتنع ويصبر. قوله إني أريد أن تبوء ترجع، وقيل تحتمل أن تبوء ترجع بإسمي وإسمك، وقيل تحتمل اسمي واسمك. قال إني أريد أن تبوء ترجع، وقيل تحتمل، وقيل تحتمل، سيكون على تفسير ترجع، ترجع وقيل تحتمل باسمي واسمك، أي باسم قتلي إلى اسمك هذا وهذا يجتمع لك، أي اسم معاصيك التي عملت من قبله. هذا قول أكثر المفسرين. وروى ابن جرير وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال معناه إني أريد أن يكون عليك خطيئتي التي عملتها، التي عملتها أنا إذا قتلتني. إيش عندك؟ إني أريد أن يكون عليك خطيئتي التي عملتها أنا إذا قتلتني وإثمك. إذا قتلتني وإثمك فتبوء بخطيئتي ودمي جميعا. وقيل معنى أن ترجع بإثم أو بإثم قتلي وإثم معصيتك التي لم يتقبل لأجلها قربانك أو إثم حسدك. فإن قيل أو الأول هو الأقرب، ترجع بإثمي أي أن تبوء بإثمي ترجع، أو تحتمل إثمي وإثمك، إثم قتلي إلى إثمك أي إثم معاصي، تجمع هذا وهذا، إثم قتلي وإثم معاصي السابقة. قال فإن قيل كيف؟ قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وإرادة القتل المعصي لا تجوز. قيل ليس ذلك بحقيقة إرادة، ولكنه لما علم أنه يقتله لا محالة وطن نفسه عن الإسلام طلبا للثواب، فكأنه صار مريدا لقتله مجازا. كلام جميل. إن أريد أن تبوء، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، وإرادة القتل والمعصية لا تجوز. كيف يريد أنه يقتله ويريد هذه المعصية أنه يقتله؟ هذا غير مقصود هذا الظاهر. قال: قيل ليس ذلك بحقيقة إرادة أو بحقيقة إرادة، ولكنه لما علم أنه يقتله لا محالة، علم أنه يريد أن ينفذ، وطن نفسه بهذا، فقال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، وطن نفسه واستسلم لما أو لما رأى أنه فاعل لا محالة. وليس المقصود أنه طلب هذا وأراد هذا، فإن إرادة المعاصي حرام، ولكنه لما علم أنه يقتله لا محالة وطن نفسه على الاستسلام طلبا للثواب، فكأنه صار مريدا لقتله مجازا وإن لم يكن مريدا حقيقة. وقيل معناه: إني أريد أن تبوء بعقاب قتلي فتكون إرادة صحيحة. هذا معنى آخر في الإرادة: إني أريد أن تبوء بعقاب قتلي، وهذه إرادة صحيحة، فهو يريد هذا، فهو مجرم هذا الأخ الذي تجرع على هذه المعصية، فأراد إرادة حقيقية أنه يتحمل هذا العقاب ويتحمل جراء معصيته. وعلى المعنى الأول هو ما سمعت أنه لا يريد القتل ولا يريد المعصية به، وإنما أطلق هذا لما رأى أنه لا محالة فاعل فاستسلم لهذا الشيء. وقيل معناه: إني أريد أن تبوء بعقاب قتلي فتكون إرادة صحيحة، لأنها موافقة لحكم الله عز وجل، فلا يكون هذا إرادة للقتل، تفضل، فلا يكون هذا إرادة للقتل بل لموجب القتل من الإثم والعقاب، يكون هذا المقصود، ليست إرادة القتل منه وإنما إرادة موجب القتل الإثم والعقاب، هذا المقصود. أما القتل فغير مقصود، وإنما المقصود ما يترتب على القتل وما يكون موجبا للقتل إثم وعقاب في الآخرة، بل لموجب القتل من الإثم والعقاب فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. كل هذه الموعظة ما أثر فيه رجل هم وعزم على أنه يقتل، تلك المواعظ التي وعظه أخوه بها مستفاد منها، صلى الله عليه. فلذلك ينبغي الشخص إذا أثار أن يبتعد من المواطن هذه التي ربما يبطش فيها، يبتعد. فلذلك جاءت الأدلة أنه إذا غضب يجلس أو يضطجع على شقه ولا يكون قائما، فإن القائم أقرب من البطش، أو يقعد وهذا أهون كذلك وأبعد من البطش. أما أنه يغضب ويبقى قائما ربما يقتل وربما يضرب ويفعل جرائم عياذ بالله. لذلك جاءت السنة بأنه يهدأ يسكن لا تغضب، وجاءت السنة أيضا بإشارة إلى أنه يقعد إلى غضبه أو يستلقي حتى لا يتمكن من البطش ويفعل ما يريد الشيطان منه، فإن الشيطان في ذلك الوقت يحضر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر من العلاجات أنه يستعيذ بالله، وهذا الرجل ما وفق لا الاستعانة ولا وفق أيضا كذلك الاستفادة من الموعظة. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله: قوله فطوعت له نفسه أي طاوعته وشايعته وعاونته قتل أخيه، أي في قتل أخيه. وقال مجاهد: فشجعته. وقال قتادة: فزينت له نفسه. وقال يمان: سهلت له نفسه ذلك، أي جعلته سهلا، تقديره صورت له نفسه أن قتل أخيه طوع له أي سهل عليه فقتله. والله المستعان. فلما قصد قابيل قتل هابيل لم يدري كيف يقتله، قال ابن جريج: فتمثل له إبليس. الله أعلم هذا من إسرائيلية، أنه ما درى كيف يقتله، ما درى كيف يدفنه أو يواريه، هذا نعم جاء النص عليه، أما ما درى كيف يقتله هذا يحتاج إلى دليل، حتى جاء إبليس كيف يقتله، يعني بين له كيف يقتله. قال ابن جريج: فتمثل له إبليس وأخذ طيرا فوضع رأسه على حجر، ثم شدخ رأسه بحجر آخر، وقابيل ينظر إليه فعلمه القتل، فرضخ قابيل رأس هابيل بين حجرين، يعني ما كان يعرف القتل، حتى علمه هذا الخبيث الذي هو معلم السيئات ومعلم الآثام والمحظورات، فلا شك أنه معلم الشر، إبليس معلم الشر. هذاك لأول مرة يقتل، ما يدري كيف يقتل، كيف الجريمة هذه يفعلها، هكذا على هذا التفسير. حتى جاء إبليس كيف يعلم الناس الشر، وضع رأس الطير بين حجرين وشدخه بالحجر الآخر، وقابيل ينظر إليه فعلمه القتل، فرضخ قابيل ورأس هابيل بين حجرين، قيل قتل وهو مستسلم، وقيل اغتاله، والأول أقرب وأقرب لظاهر النص، ما اغتاله ولا شيء، استسلم له فقتله وهو مستسلم ولم يغتاله أو لم يقتله، وقيل اغتاله وهو في النوم فشدخ رأسه فقتله، وذلك قوله تعالى: فقتله فأصبح من الخاسرين. فإذا قتل الأنفس خسارة، فمن قتل نفسا فهو من الخاسرين، وقد نص القرآن على ذلك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلا شك أن خسارة منصوص عليها في كتاب الله سبحانه: فقتله فأصبح من الخاسرين. وهؤلاء خاسرون الذين يقتلون الأنفس، ولا محالة أنهم خاسرون إن لم يتداركهم الله سبحانه وتعالى بتوبة، وإلا هذه العقوبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآخرة، هذه العقوبة المنصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم بشيء من أعمالهم، هذا إلى الله جل وعلا، وإلا هذه العقوبة: جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وليس في الآية دلالة للخارج، فإن الخلود قد جاء تفسيره عند أهل السنة، قد جاء تفسيره بتفسيرات غير ما فسره به الخارج، أو تحمل الآية على من ذكر ممن هو مستحل لقتل الأنفس، وأما غير المستحل فهو تحت المشيئة. قال رحمه الله: وكان لهابيل يوم قتل 20 سنة، وكان لهابيل يوم قتل 20 سنة، واختلفوا في موضع قتله، قيل بالبصرة في موضع المسجد الأعظم، فاسود جسم القاتل، وسأله آدم عليه السلام عن أخيه فقال: لم أكن عليه وكيلا. هذا كله من إسرائيلية، وقد ذكر بصيغة التمريض قيل، فقال: بل قتله، ولذلك سود جسده، بل قتلته. فقال آدم: لم أكن عليه وكيلا. فقال بل قتلته ولذلك سود جسدك. مكث آدم 100 سنة لم يضحك قط منذ قتله. الله أعلم، كل هذا من إسرائيلية. نكمل ما بقي من درسنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: على جبل ثور قتله في هذا الموضع وهذا المكان، وقيل عند عقبة حراء، فلما قتله تركه بالعراء ولم يدري ما يصنع به، لأنه كان أول ميت على وجه الأرض من بني آدم، وقصدته السباع، فحمله في الجراب على ظهره 40 يوما، وقال ابن عباس: سنة حتى أروح، فاحت منه رائحة، حتى أروح فاحت منه رائحة وانتشرت منه رائحة، حتى أروح وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يرمى أو متى يرمي به فتأكله، فبعث الله غرابين فاقتتلا، فقتل أحدهما صاحبه، ثم حفر له بمنقاره وبرجله حتى مكن له، ثم ألقاه في الحفرة وواراه، وقابيل ينظر إليه فذلك قوله فبعث إلى الله أعلم لنا ظاهر القرآن فبعث الله قرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ما فيه دلالة في القرآن على أن هناك اغتسال بين قرابين فقتل أحدهم الآخر ثم دفنه وذلك الرجل ينظر القاتل لأخيه. ما فيه فيه دلالة أن الله بعث غراب يحفر في الأرض ما في اغتسال سابق بينهما وإنما فيه بعث الغراب يحفر في الأرض وهذا ينظر ليريه كيف يواري سوءة أخيه. أما اقتتال بين غرابين متقدمين قبل هذا ما في دليل عليه. فلنا ظاهر القرآن أن الغراب بعث للحفر لأجل أن ينظر ذلك الرجل كيف يدفن أخاه. هذا إن شاء الله نكتفي به. فعندما نسأله إني أريد أن تبوء ما معنى تبوء؟ نعم ترجع أحسنت. وباقي المعاني واضحة الحمد لله. عندك يا عبد الله هذا معنى سهل لئن بسطت ما معنى بسطت؟ مددت يدك أحسنت. فعندما نسأله إيش الذي كان في شريعة